نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. ابن أبي ذئب هو محمد بن الرحمن بن ذئب سعيد، مقبول سعيد بن أبي سعيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. فهنيئا بمن يجلس بهذه النية قبل الصلاة بعد الصلاة، وهذه من بركة مجلس العلم، من بركة هذه المجالس أنك تجلس تنتظر الصلاة بعد الصلاة، فالملائكة تدعو لك ما لم تحدث. يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في الفترة كل يوم على هذا الحال، وكل يعني طيلة فترة الدورة على هذا، هذه نعمة عظيمة بلا شك من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستحق منا الشكر. ملائكة الرحمن تستغفر لك وتدعو لك في هذا، وكذلك هذه تمحو السيئات وترفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، هذا رباط في سبيل الله. ولو مات الرجل في هذا الحال مات وأجره باق وماش له ويجري له إلى يوم القيامة لأنه مرافق. فهذا أعظم الرباط في سبيل الله عز وجل، فلا تستهين بما أنت عليه، ولا تستخف بما تقوم به من عمل صالح، وترجو الله سبحانه وتعالى ذلك، ويعني تقبل على ما أنت عليه بقلبك، فيعني تنتفع بهذا الأمر انتفاعا عظيما. فقال رجل أعجمي، والأعجمي هو غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا، حتى لو كان عربي الأصل ولا ليس فصيحا بالعربية، يعني كلنا يجب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبو الوليد طيالسي شاب عبد الملك. ويقال أنه هشام بن عمار، لأنه يثنى أيضا لأبي الوليد ويروي كذلك عن ابن عيينة، والبخاري يروي عنه كذلك، لكن الظاهر أن إطلاق يعني هذا وهو أشهر بكنيته الطيالسي. ما ذكره البخاري في هذه الحديث لبيان ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء من فساء العضلات، خروج ريح، نعم، وكذلك المذي والبول ونحو هذا مما يخرج من السبيلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عشان كتابة نعم حركات الشيخ بصلاة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. كلمة رواه شعبة عن الأعمش ليش؟ تدليس يعني تزول شعبة التدليس تدليس الأعمش. ومنذر أبي يعلى عن منذر أبي يعلى أو منذر ابن أبي يعلى ما عندي أبي يعلى ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب والحنفية أمه كان يعني فأعطاه إياها أبو بكر من سبي اليمامة الحنفية من بني حنيف وهذا يدل على أن يعني أبو بكر قاتل مسيلمة وقاتل تحته علي وأخذ يعني هذه من سبي اليمامة من بني حنيف ويدل أيضا عند أن السلف كانوا يسمون العرب وأن يمكن أن تكون من السبايا عربية وتقدم على الحديث والمذي ما هو ماء أبيض شفاف رقيق يخرج عند الشهوة لا بشهوة مرة أخرى ماء أبيض رقيق شفاف لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة وأما المني فطبعا هو ماء أبيض ثخين يخرج بشهوة الفرق الأصل أن يخرج بشهوة إلا من مرض ونحوه والمني فيه الوضوء والمني فيه الغسل قال فيه الوضوء وقوله فيه الوضوء يعني أنه ينقض الوضوء وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله وقال في حديث آخر أو في رواية أخرى اغسل ذكرك وتوضأ فأومى ذكيرك في بعض الروايات فيغسل والمني ينضح لأن المذي نجس والمني ليس بنجس على الصحيح من كلام أهل العلم عائشة رضي الله عنها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا دل على أنه ليس بنجس المني لكن المذي نجس وفيه يعني ولابد أن يغسل ولذلك قال اغسل ذكر وليس ذكر فقط بل والمذاكير ليدفع إيش هذا لأنه إذا ترك مع الحرارة يخرج مستمر عند الفحل عند الرجل الذي فيه فحولة يكثر منه ولذلك كان يلقى من المذي شدة علي بن أبي طالب كما ذكرنا فيغسل هذا المكان غسلا حتى ينقطع هذا ويبرد ولكن الثوب ثوب الشاب الذي يكثر منه هذا لا نأمره بالغسل بل فيه انضح ثوبك في النضح لماذا؟ للتخفيف لأن المشقة تجلب التيسير قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. شيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان عن ماذا؟ عن رجل يجامع أهله ولكنه يكسل ولا ينزل يقحط، فقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذه فتية عثمان رضي الله عنها رضي الله عنه كانت وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني عزاه إليه أو رفعه إليه، لكنها منسوخة. الحديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ بحديث من؟ حديث من هذا؟ حديث أبي هريرة. نعم، إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها نعم قد وجب الغسل، نزل أنزل أو لم ينزل. فمثل هذا عن الخليل سقط. نعم كذلك، فإذا جاوز الختان الختان كذلك يعني يعني ورد ما يدل في أحاديث كثيرة وفتاوى الصحابة كثيرة على نسخ هذا الحكم. بالنسبة للجماع إنما الماء من الماء هذا يمكن أن لا يكون منسوخا في حق الشاب إذا احتلم، فإنما الغسل من رؤية الماء هذا يعني يكون الحكم آخر هذا. وأما إذا جامع أنزل أو لم ينزل فعليه الغسل. أما حديث عثمان هذا والحديث أبي سعيد الذي بعده فإن هذه أحاديث منسوخة، ولكن يستفاد منها غسل يعني الفرج، وأنه يعني بمجرد ما يصيب الإنسان شيء من هذا المذي عند المرأة أنه يغسل ذكره. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. إسحاق هو ابن منصور والنضر هو ابن شميل إمامه من أهل السنة وهو من أئمة اللغة، وشعبة من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، والحكم بن عتيبة فقيه مشهور. وذكوان السلمان وأبو صالح عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهذا حديث عظيم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب العتبان ونداه فخرج عتبان يجر إزارة ويقطر رأسه ماء يعني تفرس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان حينما ناداه كان يجامع أهله، بل صرح هو بعد ذلك بهذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل ماذا عليه. فالشاهد يعني من الحديث هذا من الحديث العظيمة الذي فيه استجابة لله ورسوله، سرعة الاستجابة، فهو في حالة جماعه لأهله جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وناداه فنزع مباشرة واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. قال لعلنا عجلنا، قال نعم، يعني كنت تجامع أهلك. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني ليبين له الحكم، يبين له الحكم إذا عجلت أو حدث عليك الوضوء في ذاك الوقت. الحديث الذي قبله نفس الحكم، وزيد بن خالد صحابي سأل هؤلاء الصحابة، ولعلهم يعني هذا كان في زمن متقدم ثم بعد ذلك بلغتهم الأحكام. ويعني لذلك قال الحافظ في جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابي لما أبطأ الإجابة مدة الاغتسال قال فالمعهود منه هو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به، واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة. وهذا الظاهر الذي حدث منه، فينبغي أن نسارع الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت على خلاف ما نريد وعلى خلاف ما نهوى ونشتهي. وهذا كثير في الصحابة رضي الله عنهم، هذا حنظلة وسيل الملائكة يعني لم يغتسل ونادى منادي الجهاد فخرج وهو جنب وقتل في سبيل الله وغسلته الملائكة وهو حديث عهد بالعرس، الآن دخل بزوجته، هذه نماذج رفيعة ورائعة جدا من الاستجابة لله ورسوله، كيف فيها من الخير والبركة والقدوة الصالحة والأجور العظيمة لمن بعدهم. وأيضا مع أن هذا كان يكفيه الوضوء فاغتسل، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه واغتسل. لماذا لا يجوز أن يعني يخرج أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والمؤمن لا يجوز؟ لماذا يعني اغتسل أو تطهر؟ هذا يدل على مشروعية الطهارة، ويعني لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن كما جاء في الحديث، وأن السلف كان عندهم حرص على الطهارة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون أن يكونوا معه على أكمل هيئة، وثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يماسح أصحابه، لذلك قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وقال أبو هريرة فانخلصت منه. وحذيفة في سنن النسائي أنه كان يماسح أصحابه، يمسح عليهم ويبارك عليهم صلى الله عليه وسلم، فكانت لأجل هذا كانوا إيش يستحون أن يمسهم وهو يعني وهم على غير طهارة. وفي وفي هذه الأحاديث مشروعية التثنية عن ما يستحى منه، وفي العمل بالقرائن في جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه مع أهله للمصلحة إذا اقتضت المصلحة ذلك. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم من عن جماعه لأهله، أبا طلحة، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، كانت فيها بركة. في تعلم وتعليم المسائل التي يستحى منها عادة. باب الرجل يوضئ صاحبه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. محمد بن سلام البيكندي ويحيى هو بن سعيد الأنصاري، وهذا الباب في الرجل يوضئ صاحبه يرد على من قال لا استعانة في الوضوء، يعني إحضار الماء وصب الماء ونحو يعني ذلك، أو أن يوضئه بنفسه وأن يغسله بنفسه، يغسل أعضاءه بنفسه، كل هذه لا بأس بها والأمر واسع خلافا لمن كره ذلك. البخاري رحمه الله هذه عادته أنه يذكر المسائل التي يخالف فيها الناس والتي يخالف فيها المذاهب الحديث ويأتي بالدليل الذي يدل عليه، وهذا كثير، هذا ورد في أحاديث كثيرة ولا لا؟ حديث من؟ لا أنا أسأل الآن. حديث المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ونزع وأراد أن ينزع خفيه، مع حديث عثمان أتى يعني دعا بالماء فجيء به، وأيضا أنس في إيش؟ الإتيان بالماء كثير، أنس وغير أنس. نعم بس في إيش؟ لا أنا قلنا يعني يأتي بالماء هذا كثير، لكن يصب الماء حديث أبي قتادة، حديث أبي أيوب كان إنسان يصبه عليه وهو يغتسل هذا. نعم. وأيضا فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت مهانة. على كل حال يعني هذا أمر مشهور في السنة، وكتب المذاهب كثير منها يقول هذا مكروه، والكراهة تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل على المنع أو الكراهة. لا كثير النووي وغير النووي. نعم. بالكراهة كثير النووي، ينقل هذا عن مذهبه. خلي اليوم رد على أهل الكوفة. نعم إيش تقول؟ نعم. وذكر هو حديث المغيرة أنه جعل يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. وكان ابن عمر كأنه يكره هذا، يقول ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي. ولكنه صح أن مجاهدا كان يسكب الماء على ابن عمر وهو يغسل رجليه، وإذا صح هذا عن ابن عمر ما أبالي فيعني كأنه يكره هذا أو لا يحبه لمن كان مستطيعا، وتحمل الحال الأخرى على أنه كان يعني مرهقا متعبا مريضا أو نحو هذا. لكن عموم الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهة فيها. لا فرق عندهم، يعني لا يفرق بين، لا فرق عندي بين من أعانني على وضوئي ومن أعانني في ركوعي أو على ركوعي وسجودي. وهذا طبعا لا شك أنه يعني يدل على أنه يكره هذا الأمر. ليس فيه شيء، ليس فيه شيء أن تطلب من ابنك، تطلب من إخوانك، تطلب من زوجتك، لا في بأس، هذا أمر عادي. قال كراهة مباشرة الوضوء حتى في هذا لا، ليس فيها كراهة مباشرة، لا ليس فيها كراهة، يعني غاية ما يقال فيها أنه الأولى أن يقومه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنفسه، يباشر بنفسه. لكن الكراهة تحتاج إلى نص على الكراهة. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. عمرو بن علي بن بحر الثلاث ما من أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، سعد بن إبراهيم بن سعد بن سعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إنما الذي أنزل منه هو ابن سعد. نعم. ويأتي معنا الكلام على هذا الحديث في مسح على الخفين. هذه كلها أحكام وفقه عظيم، فقه السنة وفقه الإمام البخاري. إمام البخاري إمام كبير جدا من الأئمة المجتهدين، فهو عالم مجتهد، إمام من أئمة الدنيا، وفقهه في تراجم كتبه في هذا الباب، باب الرجل يوضئ صاحبه، أو باب الرجل يوضئ صاحبه. فهذا فقه بذاته مأخوذ من الأحاديث، ويذكر بعد ذلك الأدلة. كلام البخاري قليل والأدلة كثيرة، هذه طريقة أهل الحديث، شيء عظيم جدا. أما بعض الناس كلامه كثير، لا يعني تمل من كثرة الكلام، ويأتي لك بدليل، ويمكن أن يكون صحيحا أو ضعيفا. هذا فرق كبير بين السنة ونور السنة وهذا الكتاب العظيم، وبين كتب البشر والناس. هذه كتب حديث، وهي كتب فقه، وهي كتب يعني عقيدة وتوحيد ونور لهذه السنة، يعني تظهر السنة جدا في كل باب من الأبواب. فالمسلم ينبغي أن يحرص على هذه الكتب وأن يقرأها دائما وبدون ترجمة. الإخوة غير العرب، عود نفسك أن تقرأ بالعربية مرة بعد مرة، وهذه كلمة ما معناها، وهذه كلمة، حتى تفهم السنة. تمر على صحيح البخاري مرة واثنين وثلاثة وعشر مرات، وكل يوم تزداد علما وفهما، وتكون على خير كثير. وحديث الربيع أيضا بنت معوذ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه، هذا أيضا يفيد إيش؟ يعني نعم الرجل وضي صاحبه. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني هل في مانع من قراءة القرآن لمن لم يكن متوضئا؟ قراءة مجردة عن المس، ليس فيها مس مصحف، فذكر البخاري رحمه الله عن إبراهيم أنه لا بأس بالقراءة في الحمام. أي حمام؟ نعم الحمام الذي يجلس فيه الناس يعني يجتمع فيه الناس ويعني يدخلون أماكن بالماء الحار، ليس الحمام يعني الخلاء. نعم حمام السوق هذا. وكذلك يكتب رسالة على غير وضوء إذا ما كان يعني خلاء، إذا حمام على طريقة الحمامات الموجودة في البيوت لا بأس. وقال إذا كان عليهم إزار، مررت عليهم وكان عليهم إزار فسلموا إلا فلا تسلم، هذا من ذكر الله تعالى. وعمر رضي الله عنه لما قال وتقرأ القرآن ويعني جاء له بوضوء وأراد أن يقرأ آية، أتى له بوضوء فقال لما؟ قال لتقرأ. قال من أفتاك بهذا؟ أبو سيلمة. سيلمة أفتاك بهذا؟ نعم.

فالإغماء ناخذ وضوء، وأما الإغماء الخفيف جدا الدوار الذي يحدث الإنسان بسبب يعني شيء من الغثيان أو الدوار في الرأس يعني يكاد يسقط يكاد كذا، لكنه يدرك ما حوله هذا لا يضر. وكذلك يعني ورد في نفس حديث ابن عباس السابق في الرواية: فجعلت كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها. فهذا أيضا يعني الخفقة أو شيء الخفيف الذي هو ليس بنوم كامل، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا ينقض الوضوء. فهي كانت تتولى صب الماء عليها بنفسها، فيدل على أن حواسها كانت مدركة، وذلك الإدراك يجعلها لا ينتقض وضوءها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه، وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاهدا، فلو كان فيه شيء من ذلك يعني الوضوء لأخبرها به صلى الله عليه وسلم أو لنهاها عنه. باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا من فقه البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس كله، يعني أنه لا يمسح بعض الرأس. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والمرأة كذلك. وينبغي أن يمسح الرأس ولا يلزم أن يمسح الشعر. الشعر أمر يعني قد يطول جدا، ليس هذا يعني الضابط، هذا هو هذا الرأس الجمجمة هذه هي تمسح عليها، لكن ما زاد على هذا الشعر إذا كان شعر طويل ما زاد على الرأس فليس بلازم أن تمسح عليه. وانظروا إلى عبد الله بن زيد أو عمرو بن يحيى لما سأل عبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عن وضوء أبي بكر ولا عمر ولا مذهب فلان أو مذهب فلان. وتعلم وتعليم الوضوء ينبغي أن يكون على هذه الطريقة النبوية السلفية القديمة، تعليم الصلاة تعليم الوضوء، فيتعلم الصفة من أولها إلى آخرها بما في ذلك السنن والواجبات والأركان وكل شيء كما هو، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي، كذلك توضأوا كما رأيتموني يتوضأ. لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنن الصلاة كذا وكذا وكذا على طريقة كتب المذاهب، ولا واجبات الصلاة أركان الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا علمه بهذه الطريقة يمكن أن يأخذ الأركان والواجبات فقط ويدع الأشياء الأخرى. فلذلك ما عرف عن السلف هذه الطريقة يسمونها فقهية، لا، الفقه كله فقه السلف، وهذا هدي السلف، كانوا يتعلمون ذلك بالقول والفعل. يجملون العمل ويأتون بالصفة كاملة، صفة الصلاة كاملة، صفة الوضوء كاملة، صفة الحج كاملة، كما وصف جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا دعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنثر ثلاثا. وهنا مضمض واستنثر ثلاثا يعني ليس المضمض ثلاثا والاستنثار ثلاثا، وإنما جمع بينهما كما تقدم معنا تكلم. ثم غسل يديه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين. فيجوز التنويع في الأعضاء، أعضاء مرتين وأعضاء ثلاثة. ثم أتى بالدليل الذي فيه مسح الرأس كله، وهو أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الطريقة، هذه السنة، هكذا ثم يعود مرة أخرى